قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: الناقد التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Donc là c'est le 9e et l'avant-dernier des abrogations de l'islam, qui dit que celui qui a la ferme conviction que certaines personnes peuvent sortir, c'est-à-dire être indépendantes de la législation du prophète alayhi salatu wassalam, comme est sorti Al-Khadr. Al-Khadr, c'est le personnage évoqué dans Surat Al-Kahf. Comme est sorti le Khadr, et le Khadr c'est un prophète ou un homme pieux? Eh non, اختلف اهل العلم في ذلك والصحيح انه نبي. Le Khadr c'est un prophète selon la vie le plus authentique. Par rapport au miracle qu'il a effectué, c'est pour ça qu'il explose? Non, par rapport au miracle qu'il a effectué, non. وكذلك في آخر السورة يقول ماذا؟ وما فعلته عن أمري. Et je n'ai pas fait cela de mon plein chef. نعم. بمعنى أوحي إلي. نعم. Donc على كل حال Al-Khadr, c'est un prophète. Et donc, il n'est pas permis de sortir de la législation du prophète, alayhi salatu wassalam, comme est sorti Al-Khadr de la législation de Moussa. Et celui qui a cette croyance, comme quoi il est permis de sortir de la législation du prophète, alayhi salatu wassalam, فهو كافر. نعم. والدليل على ذلك. والدليل على أنه كافر. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et celui qui fait scission d'avec le messager d'Allah après que la guidée lui soit éclaircie et qui suit un chemin autre que le chemin des croyants, alors certes, nous le laisserons à lui-même et nous le brûlerons dans le feu de l'enfer. Et quelle mauvaise destination. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Et celui qui désobéit à Allah ainsi qu'à son messager et qui franchit les limites, c'est-à-dire les limites d'Allah, celui-là entrera dans le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et il aura un châtiment avilissant. Non. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc tout ça, c'est des adillah qui montrent que celui qui prétend qu'il peut sortir de la législation du prophète alayhi salatu wassalam, yani celui qui a cette prétention est certes sorti de l'islam. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو ان موسى كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني. رواه احمد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, si Moussa il était vivant, il ne lui aurait pas été permis de suivre autre que moi. Et ça c'est Moussa alayhi salam. Non. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: qad taraktukum 'ala al-bayda laylaha ka nahariha la yazighu 'anha illa halak. وفي رواية لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. Et le prophète sallam dit aussi dans un autre hadith rapporté par Ibn Majah, certes, je vous ai laissé sur une voie claire. Layluha ka nahariha, de nuit comme de jour. Et ne s'en égare après moi qu'une personne, ou ne s'en éloigne après moi qu'une personne qui court à sa destruction. Non. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة وكذلك الإجماع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر. Donc là c'est une parole de Cheikh l'Islam indiquant l'unanimité de la communauté sur le fait que celui qui pense ou qui est convaincu qu'il peut sortir de la législation du prophète n'est autre qu'un mécréant. وهناك كلام من شيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس كذلك. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فمن لم يعتقد وجوبها على كل عاقل بالغ غير حائض ونفساء فهو كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين وإن اعتقد أنها عمل صالح. إلى شغل الإسلام بعض الأفراد. Celui qui a la conviction qu'elle n'est pas obligatoire à toute personne ayant atteint la puberté et dotée de raison, excepté celle qui a des menstrues ou celle qui a des lochies. Celui qui croit cela, alors il est certes mécréant, selon l'unanimité des musulmans. Et même s'il croit que c'est une œuvre pieuse, on parle de quoi là? La salat. Non. Du moment que lui croit que ce n'est pas obligatoire, fawa kafir. Du moment qu'il prétend que ce n'est pas obligatoire, fawa kafir. Non. وأن الله يحبها. Et même s'il croit aussi que Allah aime cela. ويثيب عليها وصلى مع ذلك وقام الليل وصام النهار وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ فهو أيضا كافر مرتد حتى يعتقد أنها فرض واجب على كل بالغ عاقل. Donc du moment qu'il ne croit pas qu'elle est obligatoire, il n'a pas la conviction qu'elle est obligatoire, il restera mécréant même s'il la pratique, même s'il prie la nuit, même s'il jeûne, même si il sait que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde une grande récompense à ceux qui la pratiquent. طيب. ومن اعتقد انها تسقط عن بعض الشيوخ. La parole de Cheikh l'Islam qui nous intéresse dans notre sujet, c'est à partir de là. ومن اعتقد انها تسقط عن بعض الشيوخ العارفين والمكاشفين والواصلين. Donc tout ça c'est des termes que les soufis ils emploient pour qualifier leur machère, pour qualifier leur shuyukh, comme quoi ils ont atteint le degré de l'ma'rifa, ils ont atteint le degré de la connaissance, c'est-à-dire comme ils ont atteint ce degré là ils n'ont plus l'obligation de faire la salat. Ils n'ont plus l'obligation de faire la salat. En fait, Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdul Wahhab, il a ramené essentiellement ce naqid pour réfuter la secte des soufis. Parce qu'eux, ils croient dans leur machère qu'ils ont atteint un niveau tellement haut de la religion qu'ils n'ont plus à pratiquer l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. Naam. ومن اعتقد انها تسقط عن بعض الشيوخ العارفين المكاشفين والواصلين او ان لله خواص او ان لله خواص لا تجب عليهم الصلاه. Donc celui qui croit que la salat n'est plus obligatoire pour certains mashayikhs, ou qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala a des khawas, comment on pourrait traduire khawas, des propriétaires, des priorités. La khawas, comme dans le hadith, Ahlullahi wa khassatuh. Déjà qu'Allah particularise par une chose. Voilà, on va dire les partisans. Si Allah il a des partisans, il dit ou aussi, il prétend qu'Allah a des partisans sur lesquels la tajib alayhim salah, pour lesquels la prière n'est pas obligatoire. بل قد سقطت عنهم لوصولهم الى حضره القدس او لاستغنائهم عنها بما هو اهم منها او اولى او ان المقصود حضور القلب مع الرب او ان الصلاه فيها تفرقه فاذا كان العبد في فإذا كان العبد في جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة بل المقصود من الصلاة هي المعرفة فإذا حصلت لم يحتج إلى الصلاة فإن المقصود أن يحصل لك خرق أو خرق عادة كالطيران في الهواء والمشي على الماء أو ماذا؟ أو ملء الأوعية ماء من الهواء. طيب يعني كل هذا شيخ الإسلام يرد على الصوفية. Oui, il prétend que si il voit un de leurs mashayikhs qui accomplit un miracle, par exemple il marche sur l'eau, ou ماذا, il marche sur l'eau ou il vole dans les airs, où il remplit un récipient d'eau à partir du hawa. Yani à partir du hawa, c'est-à-dire de l'air. Non. Donc s'il le voit faire ça, il pense que lui, il a atteint un degré où khalas, il n'a plus besoin d'adorer son Seigneur comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'adorait. Non. أو تغوير المياه واستخراج ما تحتها من الكنوز وقتل من يبغضه بالأحوال الشيطانية فمتى حصل له ذلك استغنى عن الصلاة ونحو ذلك. Donc une fois qu'il a atteint ce degré, c'est-à-dire il peut faire des miracles, il peut sortir même des trésors de sous terre ou quoi, une fois qu'il a atteint ce degré, c'est là qu'il se sent indépendant de faire la prière. أو أن الله أو أن لله رجالا خواص لا يحتاجون إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم بل استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى أو أن كل من كاشف وطار في الهواء أو مشى على الماء فهو ولي سواء صلى أو لم يصلي. Aussi, ils prétendent qu'il se peut qu'Allah il ait des partisans pour qui ce n'est pas obligatoire de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, comme cela n'était pas obligatoire pour le khadir. Et que ces gens, du moment qu'ils ont atteint le degré de marcher sur l'eau et de voler dans les airs, alors pour eux, ce sont devenus des walis, des alliés d'Allah Azza wa Jal. Donc ça leur était égal de prier ou non. Ou i'taqad anna, yani tout ça c'est des i'tiqad qui sont présents chez la secte de soufis. Donc juste avec ce naqid là, kharaju min al-islam. أو اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة أو أن المولهين المولهين المتواهي المتولهين ماذا؟ طيب أو أن المولهين المولهين أو المتولهين والمجاني والمجانين طيب المولهين المولهين المولهين والمتولهين طيب من يستطيع ينظر في القاموس ما هو طيب هو أن المولهين والمتولهين والمجانين الذين يكونون في المقابر في المقابر والمزابل والطهارات كان جميع هذه الكلمات بمعنى واحد الجنون كانه الجنون يعني كله يعني طيب المهم الطهارات والخنات والخانات والقمامين وغير ذلك من البقاع ويوم هو طيب طيب وغير ذلك من البقاع وهم لا يتوضؤون ولا يصلون الصلوات المفروضات فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام ولو كان في نفسه زاهدا عابدا المهم هنا ايفوكيت كلام شيخ الإسلام pour bien évoquer la choubouhat qui se trouve chez les soufis. Comme quoi, comme ils ont jugé que Al-Khadr était sorti de la législation de Moussa, alors ils voient que leurs mashaykhs ont le droit de sortir de la législation du prophète alayhi salatu wa salam. Mouli. أولها يوله إلها فهو موله وملك الموله أولها الحزن ونحوه حيره وأذهب عقله مجانين donc celui qui croit que les fous et ceux qui ils font pas le dos et ils se jettent dans les poubelles ou dans les endroits sales ou quoi que ceux-là sont des awliya Allah ceux-là sont des alliés d'Allah فهذا كافر سلوك قدرة فهو كافر مرتد عن الإسلام نعم طيب المهم طيب وكيف نرد هل الخضر خرج من طاعة موسى يا بلال أسك الخضر إلى سقطي دي خرج من طاعة موسى خرج من طاعة أو من اتباع موسى شريعة موسى ها ها بلال الله أعلم جميل هذا الذي كنت تريد يعني خالي خصص بشريعة موسى خاصا لنا لأن حتى هو قتل الابن ومعروف أن في جميع الشرائع القتل ممنوع وهو كان طاعلا نعم أحسنتما فالخضر ما كان تحت شريعة موسى إذ موسى أرسل إلى قومه فموسى إلى تنويه son peuple كما ذكر أبو عبد الله جميع الأنبياء جميع الرسل بعثوا إلى أقوامهم إلا من؟ إلا نبينا محمد محمد عليه الصلاة والسلام فإنه بعث إلى جميع الإنس والجن. طيب قال وأما خروج الخدر عن طاعة أو الأحسن نقول عن اتباع عن اتباع موسى عليه السلام فلأن موسى لم يرسل إلى بني إسرائيل إلا إلى غير بني إسرائيل لم يرسل إلى غير وأما خروج الخضر عن اتباع موسى فلأن وأما خروج الخضر عن اتباع موسى ما يحتاج إلى ليس بخروج ولا لا لا لا بس وأما خروج الخضر عن اتباع موسى فلأن موسى لم يرسل إلى غير بني إسرائيل لم يرسل عفوا أحسنت لم يرسل إلى غير بني إسرائيل قال أو لقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. طيب أين الشاهد من الآية؟ إليكم يعني لا إلى غيركم. نعم. طيب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب فرسالة موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل وما هي لجميع الناس. وأورد الشيخ هذه المسألة ردا على غلاة الصوفية الذين يزعمون أن اتباع الرسول إنما هو للعوام وأما الخواص فلا يحتاجون إلى الرسل لأنهم يعرفون الله ويصلون إلى الله ويأخذون عن الله مباشرة وهذا من أفضل الباطل كما تقدم ذكره. طيب دوك شيخ محمد بن عبد الوهاب إلى إيبوكي سناقد afin de réfuter aux غلات voilà les ceux qui ont exagéré parmi la secte des soufis. نعم ceux qui ont prétendu que le fait de suivre les messagers, ceci est propre au commun des gens. Mais en ce qui concerne les al-khawas, les mada, al-khawas, qu'est-ce que le terme voilà? Les partisans, les particuliers, là c'est un autre. Les particuliers. Voilà. Mais en ce qui concerne les particuliers, c'est-à-dire ceux, leurs machères ou autres. Eux, ils n'ont pas besoin de suivre les messagers. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris à connaître Allah Azza wa Jal et ils ont atteint Allah Azza wa Jal. Yassiluna ila Allah. Wa ya'khudun, et ils prennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala mubasharatan. Et comme ça قدم فهذا من أفضل الباطل. نعم. وكيف تعرفون أنه يعني يسلون إلى الله بغير شرع الله؟ هذا الشيطان. زين له سوء أعماله. يعني هو يرى جبريل ويتكلم معه على طول. والله هؤلاء كما تعرف يعني شيطان زين لهم أشياء وهم أوتوا من قبل الكبر يسبب بعض الأشياء أعوذ بالله. فهو رأى ربما يمشي على الماء قال خلاص ما نحتاج إلى صلاة. هذا آية من آيات الله. أول شيء يفكر يقول أنا مش أنا لا أترك الصلاة. نعم لأن الشيطان وراء لأن الشيطان وراءه. طيب والناقد الأخير إنه نخليها لغد حتى يوم السبت نبدأ في كتاب آخر. والله ما لا ترى يا صاحب. أنا قلت لك من أول قلت لك كتاب توحيد. كتاب توحيد؟ لأن كتاب توحيد فيه مراجعة لنواقض الإسلام وتتمة، والذي يقول كتاب توحيد يمشي في الدنيا الحمد لله والله. والله الحمد لله كتاب توحيد أحسن.